العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقول بعضهم إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته كلام لا محصل له، فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته إلى الذات، فلم يأتي بطائل. كان الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو في معنى اتصاف الواجب بهذه الصفات. قلنا أنه توجد في المقام أقوال أربعة. القول الأول وهو قول الحكماء، وذهب إلى هذا القول الإمامية أيضا تبعا لأئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث ذهبوا إلى أن هذه الصفات التي يتصف الله بها صفات هي عين الذات وليست زائدة على الذات، هذا أولا. وثانيا أن كل واحدة من هذه الصفات هي عين الصفات الأخرى جميعا. وقد بينا البرهان على هذا القول فيما سبق، وقلنا بأن التعدد المفهومي هنا لا يستدعي التعدد المصداقي، يعني أن المصداق واحد بالوحدة الحقة بسيط من كل جهة، وهذا لا يستلزم أن يكون المفهوم الحاكي عن هذا المصداق أيضا واحدا، بل قد يكون المفهوم متعددا كما في الواجب، ولكن المصداق واحد بالوحدة الحقة وبسيط من كل جهة. في هذا القول وهو قول بعضهم، لعله إشارة إلى مناقشة البرهان الذي أقيم لإثبات عينية الصفات مع الذات وعينية الصفات بعضها مع البعض الآخر بحسب المقدار. الإخوة يتذكرون نحن البرهان الذي أقمناه لإثبات عينية الصفات للذات كان يبني على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى أن ذاته سبحانه وتعالى هي المبدأ لكل وجود وكمال وجودي، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية والمبدأ المفيض واجد لكل وجود وكمال وجودي، لأن فاقد الشيء لا يعطي. في هذا القول كأن المستشكل يريد أن يناقش صغرى ذلك الدليل وذلك البرهان عليه السلام، صغرى ذلك الدليل وذلك البرهان. صغرى الدليل والبرهان الذي أقمناه هو أن ذاته هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي، هذه المقدمة الأولى. هذه المقدمة المستشكل يريد المناقشة فيها، يقول: من قال لكم أن ذاته هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي؟ خب، إذا لم تكن ذاته هي المبدأ فالمقدمة الثانية بطبيعة الحال تسقط، لأن المقدمة الثانية كانت تقول والمبدأ واجد والمبدأ هي الذات، إذن الذات هي الواجدة لكل وجود أو كمال وجودي. هذا المستشكل يأتي ويقول: من قال لكم أن الذات هي المبدأ لكل كمال وجود أو كمال وجودي؟ خب، إذا لم تكن الذات هي المبدأ، إذا لم تكن الذات هي المبدأ لكل كمال وجود أو كمال وجودي، لعد ما هو المبدأ؟ هؤلاء يقولون أن ذاته ليست هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي، وإنما المبدأ هي إرادته ومشيئته. إذا تم هذا القول عند ذلك تسقط المقدمة الأولى وهي الصغرى، وبسقوطها يسقط البرهان المتقدم على إثبات عينية الصفات للذات المقدسة. إذن المدعي يقول أن الذات ليست هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي، يعني ليست هي العلة المفيضة لكل وجود أو كمال وجودي، وإنما المبدأ والعلة المفيضة لكل وجود أو كمال وجودي هي الإرادة والمشيئة. إذا كان الأمر كذلك تنتهي المقدمة الأولى، وبانتهائها ينتهي البرهان السابق، لأن البرهان السابق كان يبتني في صغرى على هذه المقدمة أن الذات هي المبدأ. عند ذلك قلنا وكل مبدأ واجد لكل ما في معلوله من الكمالات الوجودية. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول مراد هؤلاء في مقام مناقشة هذا الإشكال، يقول مراد هؤلاء من قولهم أن الذات ليست هي المبدأ المفيض وإنما الإرادة والمشيئة هي المبدأ المفيض، نسأل منكم أن هذه الإرادة والمشيئة هي عين الذات أم أنها زائدة على الذات ولا ثالثة؟ إما أن هذه الإرادة والمشيئة التي هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي هي عين الذات، وإما أنها خارجة زائدة على الذات. إن اخترتم الشق الأول وهو أن الإرادة هي عين الذات، إذا نسبة الإيجاد والإفاضة إلى الإرادة هي بعينها نسبة الإيجاد إلى الذات، لأنه لا فرق بين الذات وبين الإرادة بحسب المصداق. نعم بحسب المفهوم أحدهما غير الآخر، ولكن بحسب المصداق الخارجي أحدهما عين الآخر مصداقا. إذن فنسبة الإيجاد إلى الإرادة هي عين نسبة الإيجاد إلى الذات المقدسة، فيتم البرهان السابق. وأما إن قلتم أن الإرادة والمشيئة التي هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي هي أمر زائد على الذات، الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن هذه الصفات الزائدة على الذات نسميها ماذا؟ صفات الفعل. وصفة الفعل من أين تنتزع؟ الإخوة نحن ذكرنا في مقام التمييز بين صفة الذات وصفة الفعل، قلنا أن الصفة الذاتية هي تلك الصفة التي تكفي الذات لانتزاعها، بخلاف الصفة الفعلية فإنه لا بد من فرض وجود الفعل حتى يمكن انتزاع تلك الصفة فيتصف الحق بتلك الصفة. إذن انتزاع الصفة الفعلية متأخر رتبة عن الفعل أم متقدم رتبة عن الفعل؟ من الواضح أنه متأخر رتبة عن الفعل، لأنه ما لم يتحقق الفعل في الخارج لا يمكن انتزاع هذه الصفة. إذن وكل أمر انتزاعي متأخر رتبة عن منشأ انتزاعه. إذن الإرادة التي هي صفة زائدة على الذات تكون من حيث الرتبة الوجودية متأخرة ماذا؟ متأخرة عن الفعل خارجا. إذن الفعل يكون متقدم رتبة والإرادة تكون ماذا؟ متأخرة رتبة. والمفروض أن هذا الفعل معلول لماذا؟ معلول لنفس الإرادة والمشيئة، فيلزم أن يكون المعلول متقدما رتبة على النتيجة الذي هو الإرادة والمشيئة. فلا يعقل أن تكون الإرادة والمشية الزائدة على الذات أن تكون هي ماذا؟ هي علة الفعل، لأن الفعل متقدم عليها رتبتان. هذا الإشكال الأول الذي يرد على الشق الثاني. الشق الأول قلنا بأنه ليس فيه إشكال، لا محظور فيه أن نقول أن نسبة الإيجاد إلى الإرادة، أن الإيجاد منسوب إلى الإرادة التي هي عين الذات، هذا لا محظور فيه. ولكن المحظور إذا قلنا أن الإيجاد منسوب إلى الإرادة الزائدة على الذات. إشكاله الأول يلزم تقدم المتأخر وهو محال، يلزم تقدم المعلول على نفسه وهو محال. الإشكال الثاني الذي يرد على الشق الثاني وهو أن الإرادة زائدة على الذات، أنه يلزم أننا عندما ننسب الإيجاد إلى الذات تكون النسبة نسبة مجازية لا نسبة حقيقية. لماذا؟ لأن الذات ليست هي المنشأ والموجد لهذا الوجود والكمال الوجودي، وإنما الموجد والمفيد والمبدأ هو من؟ هو الإرادة. فإذن إذا قلت أن الذات وأن الله هو الموجد فكأنه قلت جرى الميزاب، لا أنه جرى ماء الميزاب، نسبة الشيء إلى غير ما هو له. ومن الواضح أن نسبة الإيجاد إلى الله نسبة حقيقية لا أنها نسبة مجازية. فلو قلنا أن الإرادة هي المبدأ المثير يلزم أن يكون نسبة الخلق إلى الله نسبة مجازية والتالي باطل، إذن فالمقدم مثله، وهو أن تكون الإرادة هي المبدأ المثير لكل وجود أو كمال وجودي. وقول بعضهم أن علة الإيجاد مشيئته ومشيئته، مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، هذا القول الذي يريد أن يناقش صغر البرهان الذي أقمناه لإثبات عينية الصفات مع الذات، هذا القول لا محصل له. لماذا؟ فإن الإرادة عند هذا القائل الذي يقول أن الإرادة هي عين الذات، الذي يقول أن الإرادة هي المبدأ دون الذات، فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، إذن نسبة الإيجاد إلى الإرادة هي عين نسبة الإيجاد إلى من؟ إلى الذات، لأنه لا اختلاف بين الذات وبين الإرادة مصداقا. إن كانت عند هذا القائل كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته، أي عين نسبة الإيجاد، عين نسبته أي الإيجاد إلى الذات، إذا فلم يأتي بباطل، لا يوجد هناك محذور في ذلك. وإن كانت الإرادة عند هذا القائل من صفات الفعل، فقد قلنا في الأبحاث السابقة أن الصفة الفعلية منتزعة من مقام الفعل، يعني لا بد أن يوجد الفعل في الخارج أولا حتى تنتزع هذه الصفة. وإن كانت الإرادة من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعل، إذن فللفعل تقدم عليها، أي على الإرادة، لتقدم كل منشأ انتزاع على ماذا؟ على ذلك الأمر الانتزاعي، فللفعل تقدم على الإرادة. فإذا كان الأمر كذلك قال واستناده، أي الفعل، واستناده في وجوده إلى الإرادة يلزم ماذا؟ المفروض أن الفعل متقدم على الإرادة، ولكن المفروض أن الفعل في وجوده محتاج إلى الإرادة لأنه هو مبدأ إيجاده. واستناد الفعل في وجوده إلى الإرادة يلزم ماذا؟ يلزم تقدم المعلول على العلة وهو محال. هذا مضافا إلى أنه يوجد إشكال ثاني على هذا الشق الثاني، وهو أن تكون الإرادة زاد على الذات، على أن لازم هذا القول إذا فرضنا أن الإرادة زائد على الذات وأن الإرادة هي مبدأ الإيجاد دون الذات، على أن لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إلى الواجب تعالى تكون نسبة ماذا؟ نسبة مجازية مجازا، لأنه هو قال دون ذاته، فإذا نسبنا الإيجاد إلى الذات يكون نسبة إلى غير ما هو له حقيقة. هذا تمام الكلام في القول الأول. وقد ثبت مما تقدم أن الصفات جميعا تلك الصفات الذاتية هي عين الذات أولا، وأن كل صفة من هذه الصفات هي عين الجميع، عين الصفات الأخرى جميعا. وأما القول الثاني وهو قول الأشاعرة، قول الأشاعرة يتذكر الإخوة نحن ذكرنا في البحث السابق أن قول الأشاعرة أيضا يبتني على أمرين. الأمر الأول أن الصفات يعني الصفات الذاتية، أن الصفات زائدة على الذات، أن الصفات زائدة على الذات هذا أولا، وأن هذه الصفة الزائدة على الذات لازمة للذات، لازم لا ينفث، وحيث أن الذات قديمة إذن هذه الصفات أيضا تكون قديمة بقدم الذات. إذن يوجد ركنان أساسيان في هذه النظرية، الركن الأول أن الصفات الذاتية زائدة على مقام الذات، الركن الثاني أنها لازم لا ينفك عن الذات. وبلماذا ذهب الأشاعرة إلى هذا القول؟ الأشاعرة عندما جاءوا إلى الصفات الموجودة عندنا وجدوا أن كل صفة زائدة على الموصوف عندنا، نحن لا توجد عندنا صفات هي عين ذواتنا، بل هي صفات زائدة على ذواتنا، العين، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام، هذه الصفات الذاتية السبعة المعروفة، هذه عندنا كلها صفات زائدة على الذات. حيث أنهم وجدوا أن الصفات عندنا زائدة على الذات، تصوروا أساسا نحن عندما نقول في أي مورد صفة لابد أن يكون زائدا على الموصوف، إلا لم يكون صفة. لو كانت الصفة عين الذات إذا لم تكن صفة، إذا عندما نعبر أنها صفة إذا هي زائدة ماذا؟ على الموصوف. ولكنه حيث وجدوا أنهم لو قالوا أن هذه الصفات الزائدة على الذات حادثة وليست قديمة، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الواجب سبحانه وتعالى في فترة من الفترات لا يملك هذه الصفات، يعني لا علم له، لا قدرة له، لا حياة له، لا سمع له، لا بصر له. قالوا أن هذه الصفات الزائدة لازم لا ينفك عن الذات. وإذا كانت لازم لا ينفك عن الذات، الذات قديمة أم حادثة؟ قديمة، إذن لوازمها أيضا وهي هذه الصفات الزائدة أيضا تكون قديمة بقدم الذات. ومن هنا قالوا أن الصفة الذاتية هي صفة زائدة على الذات، لازم لا تنفك عن الذات، وبطبيعة الحال تكون قديمة بقدم الذات. هذا هو القول الثاني في المسألة الذي ذهب إليه الأشاعرة. ومنشأ اشتباههم هو أنهم تطوروا إذا صار الشيء صفة فلا بد أن يكون زائدا على الموصوف. وبعبارة أخرى وقع عندهم خلط بين المفهوم وبين المصداق، بحسب المفهوم إذا صار شيء صفة فهو زائد ماذا؟ على الموصوف، ولكنه بحسب المصداق. لا دليل عندنا إذا كان بحسب المفهوم زائدا لا بد أن يكون بحسب المصداق أيضا زائد. فلهذا تجدون في كلمات أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في أول خطبة له يقيم برهانين لإثبات زيادة الصفة على الموصوف، يقول لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. هذا بحسب المفهوم واقعا كذلك، أن كل صفة يشهد أنه غير الموصوف، وإلا لو لم يكن غير الموصوف لما كان صفة بل كان عين الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة أيضا كذلك، ولكن هذا لا يتنافى أن يكون بحسب المصداق الموصوف والصفة أحدهما عين الآخر مصداقا، وإن اختلف أحدهما عن الآخر مفهوما. قال وأما القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة، الأشاعرة ذهبت إلى هذا القول. في مقام المناقشة لهذا القول يوجد إشكالان أساسيان. الإشكال الأول الذي يمكن أن يذكر على هذا القول أنه نسأل منهم أن هذه الصفات اللازمة القديمة بقدم الذات، سلمنا معكم أن هذه الصفات زائدة على الذات، ولكن ماذا تقولون؟ تقولون أنها لازمة قديمة بقدم الذات، هل نقول أنها واجبة أم أنها معلولة؟ المفروض أنها ليست عين الذات، إذا هي زائدة على الذات، فإذا كانت زائدة على الذات هل هي واجبة أم أنها معلولة؟ وبعبارة أخرى ممكن أم واجبة؟ لا شقة ثالث، إما واجبة وإما ممكنة. فإن قلتم أن هذه الصفات السابع الباقية أو الصفات السابع الذاتية معلولة عفوا واجبة، فيلزم ماذا؟ فيلزم عندنا قدماء ثمانية، الذات وهذه الصفات السبعة الواجبة بذاتها اللازمة للذات المقدرة. ومن هنا تجدون أنهم يشكلون على قول الأشاعرة، يقولون أن الأشاعرة قائلون بالقدماء الثمانية، مع أن الأشاعرة حاشاهم مساكين لم يقولوا في كلماتهم نحن نلتزم بوجود قدماء ثمانية، ولكن لازم قولهم هو القدماء الثمانية. إن قالوا أن هذه الصفات الذاتية الزائدة على الذات واجبة بذاتها، فيلزم القدماء الثمانية وأدلة توحيد الواجب يبطل هذا الشق. نأتي إلى الشق الثاني، إن قال الأشاعرة نحن لا نلتزم بأن هذه واجبات بل نقول أنها معلولة وليست واجبة، ممكنة وليست واجبة. وبيأتي هذا السؤال، هذه معلولة لهذا الواجب التي هي لازم لها لازمة لها أم معلولة لغير هذا الواجب؟ لا شك ثالث، إما أن هذه الصفات الذاتية الزائدة على الذات معلولة لنفس هذا الواجب التي هي لازمة له، وإما معلولة ماذا؟ لواجب آخر أو لموجود آخر. فإن قلتم أن هذه الصفات المعلولة معلولة لنفس هذا الواجب، هذا يلزم ماذا منه؟ يلزم أن يكون فاقد الشيء ماذا؟ معطيا لذلك الشيء، لأن المفروض أن الذات لا تملك هذه الصفات، فكيف تكون معطية لنفسها العلم، معطية لنفسها القدرة؟ المفروض أن العلم والقدرة ليست عين الذات وإنما هي زائدة على الذات ومعلولة لنفس هذه الذات، فالذات الفاقدة للقدرة تكون معطية للقدرة، والذات الفاقدة للعلم تكون معطية للعلم، والذات الفاقدة للحياة تكون معطية للحياة، وكله محال لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. وأما إن قلتم أن هذه الصفات الزائدة على الذات ليست معلولة لنفس هذا الواجب بل هي معلولة ماذا؟ لواجب آخر، هذا معناه أن أدلة الشرك أولا وأدلة وحدانية الواجب تبطل هذا الشرك، هذا مضافا إلى أنه يلزم أن يكون هذا الواجب محتاجا إلى ماذا؟ الى واجب الاخر، والواجب غني بالذات، غني صير. قال ففيه، هذا طبعا كله الاشكال الاول الذي يرد على قول الاشاعرة. الاشكال الثاني ايضا يأتي بعد ذلك. ففيه ان هذه الصفات وهي على ما عدوها، يعني علماء الكلام الاشاعرة، علماء الكلام عموما يقولون ان الصفات سبعة، على ما عدوها الحياة والقدرة والعلم، هذه الصفات الثلاثة متفق عليها بين الحكماء وبين الأشاعرة أو بين المتكلمين. إنما وقع الكلام في السمع والبصر والإرادة والكلام، هل هي صفات مستقلة أو ليس صفات مستقلة؟ سيأتي البحث عنها بعد ذلك. قال وهي أن هذه الصفات وهي على ما عدوها الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام، نسأل منكم إما أن تكون معلولة يعني ممكنة، أو غير معلولة لشيء يعني واجبة. فإن لم تكن معلولة لشيء وكانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها، كانت هناك واجبات تمام وهي الذات والصفات السابعة، وأدلة وحدانية الواجب تبطل هذا الشق، وهو أن تكون هذه الصفات الزائدة واجبات بأنفسها قائمة بذواتها. وأما الشق الثاني، وإن كانت معلولة، فهنا أيضا يوجد شقان، إما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها، أو معلولة لنفس الذات المتصفة بها. وعلى الأول أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها، كانت واجبة بالغير. لماذا؟ لأن المفروض أنها معلولة فلا تكون واجبة بالذات، وكل واجب بالغير دفعا للتسلسل لا بد أن ينتهي إلى الواجب بالذات، والمفروض أنه غير الواجب الأول المتصف بهذه الصفات. وعلى الأول كانت واجبة بالغير، وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات دفعا للتسلسل، وذلك الواجب بالذات من هو؟ غير الواجب بالذات الموصوف بهذه الصفات الزائدة. وأدلة وحدانية الواجب تبطل هذا الشق كالشق السابق. هذا مضاف، يوجد على هذا الشق إشكال آخر، على أن فيه حاجة وأن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته في اتصافه بصفات كماله محتاج إلى من؟ إلى غيره، وهو محال، لأن الوجوب بالذات يتناقى مع الحاجة كيف فرض، لأن الوجوب يساوق الغنى بالذات، الغنى الصغر الذي تقدم الكلام عن. وعلى الثاني، على الثاني أي ثاني؟ يعني على الشق الثاني من الشق الثاني. وعلى الثاني يلزم يعني أن تكون هذه الصفات معلولة لنفس الذات المتصفة بهذه الصفات. وعلى الثاني يلزم كون الذات المفيضة لهذه الصفات متقدمة هذه الذات على هذه الصفات بالعلية، والمفروض وهي أي هذه الذات فاقدة لما تعطيه من الكمال، وهو محال، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا لما هو فاقد له. هذا مضافا إلى أنه يوجد إشكال آخر لعله نستفيده من كلمات الأشاعرة فيما سبق، أو من كلمات عموم المتكلمين، يرد على هذا الشق، وهو أن تكون هذه الصفات الزائدة على الذات ليست واجبة وإنما هي معلولة. خب هؤلاء ماذا قالوا إذا تتذكرون؟ قالوا أنها قائمة لازمة للذات قديمة بقدم الذات. خب المفروض أنها معلولة، فقدمها يكون بالغير لو قدمها يكون بالذات. قدمها المفروض انها ممكنة معلولة وليست واجبة، وقديمة بقدم الذات. قدمها يكون بالغير ام قدمها يكون بذاتها؟ قدمها يكون بالغير، حتى هذا الغير اما نفس الذات المتصفة بها او ذات اخرى. الان لا كلام لنا في هذا، المهم قدمها بالغير لا قدمها بالذات. الاخوة اذا يتذكرون في باب الحدوث الزماني للعالم قلنا ان العموم المتكلمين قالوا ان العالم لا بد ان يكون حادث زمانا، لانه اذا لم يكن حادث زمانا يكون قديما، وكلما ثبت قدمه امتنع قدمه فيكون واجبا. وهؤلاء هنا جمعوا بين ان يكون ممكن وبين ان يكون ماذا؟ قديم. وهذا انكروه في العالم، قالوا العالم لا بد ان يكون حادث، لانه اذا كان قديم حتى لو كان قدمه بالغير فانه يتنافى مع المخلوقيه. هناك قالوا لا بد ان نلتزم بحدوث العالم، لانه ان لم يكن حادثا فهو قديم، والقديم يمتنع حدوثه، يمتنع ان يكون معلولا. وهنا مع انهم التزموا انه قديم ولكنهم قبلوا انه معلول، فجمعوا بين المعلولية وبين القدم. نحن ننقض عليهم، نقول اذا كان الجمع بين المعلولية والقدم جائز فليكن العالم ايضا معلول وقديم ولا محذور في ذلك. لماذا انكرتم ذلك هنا؟ اذا كان يجوز الجمع بين المعلولية والمخلوقية وبين القدم بالغير، اذا فليجوز ذلك في العالم المادي، انه معلول مخلوق مع ذلك قديم بالغير، لا انه حادث زماني، مع انهم انكروا هناك هذا المطلب. فاما ان يرفعوا اليد عن ذاك المطلب هناك، يقولوا نحن نقبل بالقدم الزماني للعالم ولا نشترط الحدوث الزماني، واما ان يقولوا هذا محال ان تكون هذه الصفات قديمة بقدم الذات. اما الجمع بينهما يعني ان الصفات هي قديمة بقدم الذات يعني معلولة وقديمة بالغير، والقول بانه يستحيل في العالم، هذا جمع بين المتهافتين. هذا تمام الكلام في الاشكال الاول الذي يرد على قول الاشاعرة. اما الاشكال الثاني الذي يرد على قول الاشاعرة فهو الإشكال الذي مرارا ذكرناه، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى المفروض أن ذاته هي المبدأ لكل كما وجود أو كمال وجودي. فإذا كانت الذات هي المبدأ لا يمكن أن يشذ عنه وجود أو كمال وجودي، إذن في مقام ذاته واجد لكل وجود أو كمال وجودي. وهذا القول لازمه ان مقام الذات خالية عن الوجود او الكمال الوجودي. لماذا؟ لانهم هذه الصفات جعلوها زائدة على الذات، ومعناه انها في رتبة الذات وفي مقام الذات، هذه الذات خالية عن كل وجود او كمال وجودي. وقد تقدمت الابحاث السابقة انه صرف الشيء لا يحد بحد، لا يشذ عنه وجود او كمال وجودي. قال على أن فيه، هذا على أن فيه يعني في قول الأشاعرة مو في الشق الثاني الذي تقدم، هذا إشكال ثاني على قول الأشاعرة مو إشكال آخر على الشق الأخير من الشقوق التي ذكرناها في الإشكال الأول. على أن فيه أي في قول الأشاعرة فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، وقد تقدم أن الواجب صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي. هذا خلفون، يعني ما فرضته أنه واجب يلزم من هذا القول أنه ليس بواجب، جمعا بين النقيضين. القول الثالث وهو قول الكرامية أتباع عبد الله أو محمد بن عبد الله الكرامي أو أبي كرام من هالقبيل، هذا أتباع الكرامية، هؤلاء أساسا يقولون بجسمية الواجب سبحانه وتعالى، وأنه جسم وأنه له يدان وله إلى غير ذلك، ولعلهم يريدون أن يستفيدوا ذلك أيضا من ظواهر بعض الآيات القرآنية، يداه مبسوطتان، يده مغلولة غير مغلولة إلى ذلك، ظواهر بعض الآيات المباركة. يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونحو ذلك من الاستدلالات التي توهم بظاهرها أن الله سبحانه وتعالى جسم. ومن هنا تمسكوا بجملة من الروايات التي فيها من قبيل أن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة كذائية ينزل من عرشه على ما أدري حمار كذا ويطلب من الناس كذا، إلى آخر الروايات التي موجودة بهذا الموضوع. هؤلاء قالوا أن الله سبحانه وتعالى أولا صفاته زائدة على ذاته وليست عين ذاته، وهذا واضح. لماذا أنه ذهبوا إلى هذا القول؟ اتضح سببه مما ذكرناه في ذهاب بيان قول الأشاعرة. ولكنهم هؤلاء زادوا في الطين بلة، قالوا أن هذه الصفات أساسا مو فقط زائدة على الذات، بل هي حادثة أيضا وليست قديمة بقدم الذات. هذا الحدوث الذي يقولونه، أي حدوث هذا؟ لا يمكن أن نقول أنه الحدوث الذاتي، وإنما هو ماذا؟ هو الحدوث الزماني. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء يؤمنون أن الله مادة، أن الله جسم. إذا كان مادة وجسم فكل أمر مادي فله زمان. تتذكرون نحن أثبتنا بالبرهان أن الأمر المادي من خصوصيات التي لا تنفك عن أنه زماني، أنه يحتاج إلى مكان. إذن عندما يقولون أن هذه الصفات زائدة على الذات حادثة، مرادهم أي حدوث؟ يكون المراد هو الحدوث الزماني. طب إذا ثبت، التفتوا جيدا، إذا ثبت أن هذه الصفات لها حدوث زماني، الإخوة يتذكرون في أول ما ذكرناه في مبحث القوة والفعل أن كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود، يعني لا بد أن يوجد استعداد سابق يحمل ذلك الاستعداد المادة حتى يمكن أن توجد فيه هذه الصفة. كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود. خب من الحامل لتلك القوة؟ المادة. خب إذا جاءت المادة تأتي ماذا؟ الصورة. لما ذكرناه في محله أيضا أنه يستحيل الانفكاك بين المادة والصورة، فيلزم أن يكون الواجب مركبا من المادة والصورة، فإذا صار مركبا يكون محتاجا، والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي. هذا مضافا إلى إشكالات أخرى تقدم في رد قول الأشاعرة أنه يلزم أن تكون الذات في فترة من الفترات خالية عن كل كمالين، عن العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، وكله محال. قال: وأما القول الثالث وهو منسوب إلى الكرامية، فلازم ما فيه من كون الصفات الزائدة أولا، وهذا متفق مع الأشاعرة، حادثة، وهذا مختص بالكرامية، حادثة يلازمه ماذا؟ كون الذات المتعالية ذات مادة قابلة للصفات التي تحدث فيها، لأن كل حادث زماني مسبوق بمادة تحمل قوة وجود ذلك الحادث، قابلة للصفات التي تحدث فيها. ولازم ذلك ما هو؟ ما المحظور؟ أن يكون الواجب فيه مادة تحمل قوة وجود هذه الحوادث الزمانية. قال: ولازم وجود المادة تركب الذات، تركب الذات من ماذا؟ من ماذا؟ وماذا؟ من المادة والصورة، لأن المادة استعداد تحتاج إلى صورة. ومن هنا قلنا في الأبحاث السابقة أنه ما دام الشيء ماديا يستحيل الانفكاك بين المادة والصورة، وهو محال. هذا إشكال، وإشكال آخر تقدم في رد قول الأشاعرة وهو الإشكال الثاني، وكون الذات خالية في نفسها عن الكمال وهو محال أيضا. بعد أن رأى هذا تمام الكلام في القول الثالث، ننتقل إلى القول الرابع وهو قول المعتزلة. المعتزلة الإخوة يتذكرون في مقام توضيح مرادهم قلنا أن هؤلاء نفوا أن يكون للواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ أن تكون له أي صفتين. لماذا ذهبوا إلى هذا القول؟ ذهبوا إليه لأنهم وجدوا إن قالوا أن له صفة، هذه الصفة القانون يقتضي أن الصفة تكون زائدة ماذا؟ على الموصوف. إن قالوا أنها قديمة، أكو محاذير التي ابتلى بها الأشاعرة لابد أن يلتزموا بتلك المحاذير. إن قالوا أنها حادثة فيلزم ماذا؟ يلزم المحاذير التي ابتلى بها ماذا؟ الكرامية. إذن من الأول نريح أنفسنا ونقول أن الواجب لا صفة له حتى لا نلتزم بشيء، لأنه نحن إذا التزمنا بأن الواجب له صفة، هذه الصفة ماذا؟ هذه الصفة بحسب القاعدة تكون زائدة على الموصوف. إذا كانت زائدة على الموصوف إما قديمة إما حادثة ولا ثالث. إذا كانت قديمة مشكلات قول الأشاعرة تأتي، وإذا كانت حادثة المشكلات التي ذكرناها في قول الكرامية تأتي. إذا من الأول نقول أن الواجب سبحانه وتعالى ليست له صفة. طبعا إذا أردنا أن نوجه كلامهم طبعا وإن كان لا يستحقون ذلك باعتبار أنهم بعيدين عن هذا المذاق، أن نوجه كلامهم نقول لا صفة له، يعني لا صفة له زائدة على ذاته. إذا أردنا أن نوجه كلامهم نقول مرادهم أن الواجب سبحانه وتعالى لا صفة له، مرادهم أنه لا صفة له زائدة على الذات، مو أنه لا صفة له التي هي عين الذات. ولكن المعتزلة كاملا بعيدين عن هذا المذاق. طبعا اعلموا أن الحكماء إنما وصلوا إلى هذا القول إنما هو استضاعة بكلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني نحن عندما نرجع إلى كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنه صريح كلماتهم أنه علم كله، نور كله، حياة كله، مو أنه جزء منه علم، جزء منه حياة، جزء منه قدرة ونحو ذلك. وإذا صار علم كله حياة كله هذا معناه أنه هو عليم من حيث هو حي، وهو حي من حيث أنه عليم. وهذا القول ماذا يرد عليه؟ يرد عليه خلو الذات عن الصفات، يعني ذلك الإشكال الثاني الذي أوردناه على الأشاعرة، والإشكال الثاني الذي أوردناه على الكرامية. قال وأما القول الرابع وهو منسوب إلى المعتزلة فلازم ما فيه من نيابة الذات عن الصفات، لازم ذلك ماذا؟ خلو الذات عنها أي عن الصفات، وهو كما عرفت الواجب سبحانه وتعالى وجود صرف لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، هذا خلف. لماذا؟ لأن قانون الصرافة يقول لا يشذ عنه وجود أو كمال وجودي، وهؤلاء يقولون أنه لا يوجد فيه ذلك، فهو خلف، يعني جمع بين المتناقضين. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. وإلى هنا اتضح لنا أنه ما هي الصفات التي يتصف الصفات الذاتية، ما هي الصفات الذاتية التي يتصف الحق بها، هذا أولا. واتضح معنى اتصاف الواجب بهذه الصفات، وأن هذا الاتصاف ليس كاتصافنا بالصفات، يعني أن تكون الصفة زائدة على الذات، بل الصفة هي عين الذات مصداقا وإن كانت مختلفة مفهوما. الآن بعد ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يبدأ في استعراض هذه الصفات الذاتية: العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الكلام، الإرادة. هذه الصفات الذاتية السبع الآن نبدأ فيها بالعلم الذي وقع فيه اختلاف كثير بين الباحثين والمحققين من الحكماء والمتكلمين بمختلف فرقهم لبيان كيفية علم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تجدون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأسفار الذي عقد منه الجزء السادس والسابع للإلهيات بالمعنى الأخاص. الجزء السادس الذي هو المهم في بحث الإلهيات الكتاب حدود الجزء السادس في 428 صفحة أو في 408 صفحات، به 428 صفحات. الجزء السادس منه حدودا في 150 صفحة يتكلم فقط في علم الحق، يعني حدود أكثر من ثلث الكتاب، مع أن الكتاب كله معقود لبيان إثبات وجوده ولبيان صفاته الذاتية. أكثر من ثلث الكتاب يقتصر فيه على بحث علم الحق سبحانه وتعالى والأقوال الواردة فيه. الفصل الخامس في علمه تعالى يأتي، والحمد لله.